يستحب لمن أتى مكة أن يهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته 100 بدنة، رواه البخاري ولم يقل في حجته. ويستحب استسمانها واستحسانها لقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: هو الاستسمان والاستحسان والاستعظام أفضل الهدي والأضاء، نعم أفضل الهدي، أفضل الهدي والأضاحي الإبل. عندنا وأفضل، نعم ها لا عندي وأفضل الهدي ها كيف؟ السقط هو قوله رواه البخاري ولم يقل في حجته. كيف؟ السقط هو قوله رواه البخاري ولم يقل في حجته. عندي رواه البخاري ولم يقل في حجته. ما هي عندكم؟ اكتبوها. وأفضل الهدي والأضاحي الإبل، رواه البخاري ولم يقل في حجته ويستحب. أكرم هنا استسمانه عندكم؟ نعم. وأفضل الهدي والأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، متفق عليه. ويجوز للمتطوع هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يحصل على فضيلة التقدم على هذا الأجر إلا إذا اغتسل. وقوله غسل الجنابة المعنى كما يغتسل الجنابة، وليس من شرطه أن يكون الغسل عن جنابة. وقوله ثم راح، المراد بالرواح هنا مجرد الذهاب وليس الذهاب بعد زوال الشمس، لأن الذهاب بعد زوال الشمس لا يتضمن هذه الساعات الخمس، بل هو قليل جدا، إذ أن يوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرد فيها، بل يصليها من حين أن تزول الشمس، وربما صلاها قبل أن تزول. نعم. ووجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإبل للأسفر، ويليها البقر، ويليها الغنم، إلا أن بعض أهل العلم قال في العقيقة، والمؤلف ما ذكر هنا، قال في العقيقة إن الأفضل فيها الغنم، لأن هذا هو الوارد، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن المؤلف ما تكلم على العقيقة، وربما يتكلم عليه في موضعه. نعم. ويجوز الأخوة ما عندهم أسئلة؟ كيف؟ الأخوة ما عندهم أسئلة؟ نعم. عبد الله يقول: إذا أفسر عن واجب فما الحكم؟ إذا أفسر عن واجب فالأمر سهل، يذبح دما يوزعه على الفقراء وينجبر بذلك حجه. عبد الوهاب حتى في لا التفضيل هنا الإبل ثم البقر ثم الغنم فيما إذا أخرج كاملا، أما الغنم فالواحد منها أفضل من 7 بدنة. نعم. العلة يقول: ما هي العلة في تقديم الإبل على البقر والغنم؟ نقول: العلة أمران. الأمر الأول أن الإبل أنفس عند الناس من البقر وأغلى ثمنا، والثاني أنها أنفع للفقراء لكثرة لحمها فكانت أفضل. هذا من جهة الترفع، لكن الفقير بيأكل كل شيء. نعم. نعم. لماذا ساقه؟ ليبين أن الإبل أفضل من البقر، وأن البقر أفضل من الغنم، لأن الإبل لمن راح في الأولى، والبقر لمن راح في الثانية، والغنم لمن راح في الثالثة. نعم. أربعة. ويجوز للمتطوع أن يهدي ما أحب من حكم كبير الحيوان وصغيره وغير الحيوان، استدلالا بهذا الحديث إذ ذكر فيه الدجاجة والبيضة، والأفضل بهيمة الأنعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الهدي غير الواجب، هدي التطوع اهدي ما شئت صغيرا كان أم كبيرا من بهيمة الأنعام أو من غيرها حتى من الطعام. واستدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث، فإن الدجاجة والبيضة ليست من بهيمة الأنعام، والمقصود بالهدي هو نفع الفقراء في مكة. نعم. والأفضل بهيمة الأنعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى منها، فإن كانت إبلاً سن إشعارها بأن تشق صفحة سنامها اليمنى حتى يسيل الدم ويقلدها نعلا ويقلدها نعلا أو نحوها، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندك ويقلدها ولا ويقلدها؟ لا هذا ولا ذاك، مو مشكول. لكن ماذا تقول أنت؟ لا يقلدها، قلنا لأنك بالأول نصبتها ثم رفعتها. نصبتها بناء على العطف، اعتقدت أنها معطوفة على يسيل، فلما تبين لي أن الصواب الوقف استأنفت بالواو فرفعت. إيه، وأن ترى أنها مرفوعة أو منصوبة. الله يا شيخ أزين لو رفعت. أحسن. إذن فيها قولان وأحسنهما خالد، بل يجب الرفع. ألا معارض؟ نعم. فؤاد، بل يجب النصب. ألا متوسط؟ لا، المتوسط خالد يقول الأحسن لا يجب النصب، النصب واجب. لماذا؟ لأنها معطوفة على مصدر، فإن كانت إبلا سن إشعارها ويقلدها. وابن مالك يقول وإن على اسم خالص، ها يلا يحيى، فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف. ومن القيس يقول ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشوف. نعم. وهذه تفوت كثير من الطلبة. نعم. طيب. ويقلدها نعلا أو نحوها، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدنة ببدنه ثم دعا ببدنه فأشعرها ثم دعا ببدنه فأشعرها في صفحة سنامها اليمنى، وسلت الدم عنها بيده، رواه مسلم. ولأنها ربما اختلطت بغيرها أو ضلت فتعرف. هنا سؤال أو أسئلة. أولاً، كيف تشعر وفي ذلك إيلام لها؟ والجواب عن ذلك أن يقال هذا الإيلام فيه مصلحة تربو على مفسدته، وهو إظهار الشعائر، لأن هذه الناقة أو هذا البعير إذا مر من عند الناس وقد أشعر علم أنه هدي، فكان في ذلك إظهار للشعير. ولماذا قلد النعال والخرق البالي وما أشبه ذلك؟ الجواب ليعلم أن هذا من نصيب الفقراء، فهم الذين يلبسون النعال المقطعة والثياب المرقعة، فيعلم الناس أن هذا من باب أن هذا من نصيب الفقراء. فإن قال قائل أفلا يخشى أن يكون في ذلك رياء؟ قلنا خشية الرياء ترد على كل عبادة، والإنسان المؤمن إذا أشعرها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لتعظيم شعائر الله خلق قلبه من الرياء. وفي هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلت الدم عنها بيده، فهل في ذلك دليل على طهارة الدم؟ نعم، سلت الدم بيده، لماذا؟ إيش؟ هذا في احتمال أن يكون الدم طاهر، لأنه لم يذكر أن الرسول غسل يده، ولكن غسله يده وارد بلا شك. وفي احتمال أنه يعفى عن يسير الدم كما عليه الجمهور، وإلا فهو نجس لا شك. كل دم يخرج من حيوان من حيوان ميتته نجسة فهو نجس، هذا الضابط. كل دم يخرج من حيوان ميتته نجسة فهو نجس. وخرج بقولنا ميتته نجسة ما ميتته طاهرة كالسمك، إلا أنه يستثنى من هذا الآدمي، فإن ميتته طاهرة ودمه نجس على رأي الجمهور. لكن لو قال قائل ما هو الدليل على استثناء الآدمي؟ فإذا كانت ميتة الآدمي نجسة فليكن دمه، نعم، فإذا كانت ميتة الآدمي طاهرة فليكن دمه طاهرة. وإذا كان ما أبين من الآدمي من الأجزاء طاهرا فليكن الدم كذلك طاهر. على كل حال هذه مسألة بحثناها في باب إزالة النجاسة، لكن هذا الحديث لا يدل على طهارة هذا الدم لوجود الاحتمالات، وما وجد فيه الاحتمال سقط به الاستدلال على عين المسألة التي هي أحد الاحتمالين. وليس المعنى أنه يسقط به الاستدلال مطلقا، وهذه انتبهوا لها، ما على الإطلاق، ما كان فيه احتمال سقط به الاستدلال على عين المسألة المحتملة، وإلا فقد يكون هناك أدلة تعين أحد الاحتمالين، فلا يبقى النص مجملا. نعم، في إشكال ما هو؟ وهو أن الدم ليس يسيرا. ليس إيش؟ ليس يسيرا، الدم كثير، لأنها 100 بدنة والنبي صلى الله عليه وسلم يسلت الدم عنها، هذا الدم كثير جدا. اي نعم، لكن إذا سلته بيده فالذي يظهر والعلم عند الله فيه احتمال أنه يمسحه بالشعر، شعر البعير، ولا تبقى يده متلوثة من أول بعير إلى آخر بعير. ولأنها ربما اختلطت بغيرها أو ضلت فتعرف بذلك فترد، وإن كانت غنما قلدت آذان القرب والعراء. إذن استدل المؤلف رحمه الله بدليل وتعليل، وهو أنها لو ضاعت أو اختلطت بغيرها عرفت، لكن كما ذكرنا نحن أولا أن هذا من باب تعظيم شعائر الله عز وجل، وبيان أن هذا مختص بالفقراء. نعم. وإن كانت غنما قلدت آذان القرب والعرى، لقول عائشة كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا، أخرجه البخاري ومسلم نحوه، ولا يشعرها لضعفها. لا عندنا عندنا ولا يشعرها لضعفها. كيف؟ أخرجه البخاري ومسلم، موجودة عندنا. ولا يشعرها لضعفها، ولأنه يستتر موضع الإشعار، ولأنه يستتر موضع الإشعار بشعرها وصوفها. لشعرها إن كانت معزة، وصوفها إن كانت ضأنة. وهذا صحيح، تعليم صحيح. ويكفي في ذلك السنة أنها لم ترد بإشعار الغنم، لكن تقلد ما ذكره من آذان القرب. نعم. فصل في شرائط وجوب الهدي. ولا يجب الهدي بسوقه معنيته، كما لا تجب الصدقة بالمال، كما لا تجب الصدقة بالمال بخروجه به لذلك، ويبقى على ملكه وتصرفه ويبقى على ملكه وتصرفه ونماؤه له حتى ينحره. وإن قلده وأشعره وجب بذلك، كما لو بنى مسجدا وأذن بالصلاة فيه، وإن نذره أو قال هذا هدي لله وجب، لأنه لفظ يبقى. قال هذا هدي أو لله، ها؟ كيف؟ كما لو بنى مسجدا وأذن ولا لا يحتمل. أنا عندي للصلاة، وإذا كانت بالصلاة فهي أذن، إن كانت بالصلاة فهي أذن، إن كانت بالصلاة فهي أذن، وإن كانت باللام وهي عندي باللام فهي أذن. لا، المسألة الخيرة. وإن نذر أو قال هذا هدي أو لله. نعم. وإن نذره أو قال هذا هدي أو لله وجب، وإن نذره أو قال هذا هدي أو لله وجب، لأنه لفظ يقتضي الإيجاب فأشبه لفظ الوقف، وله ركوبه عند الحاجة من غير. هذه المسألة بماذا يتعين الهدي؟ يتعين الهدي بفعل ما يدل عليه من إشعار أو تقليد، ويتعين باللفظ بقوله هذا هدي أو لله أو نحو ذلك، ويتعين بالذبح، إذا ذبحه مع نيته صار هدي. أما شراؤه مع النية فإنه لا يتعين به. يعني مثلا إنسان اشترى من السوق شاة يريدها هدية، فإنها لا تكون هدية، وله إبدالها وبيعها والتصرف فيها ونماؤها له، لأن مجرد النية لا يتعين به الهدي. كما لو أخذ دراهم معينة يريد أن يتصدق بها فإنها لا تكون صدقة، وكما لو بنى وقفا بنى بيتا يريد أن يوقفه ولكنه لم يقل هذا وقف فإنه لا يكون وقفا. نعم. وله ركوبه عند الحاجة من غير إضرار به، لأن أبا هريرة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنه، فقال اركبها ويلك، في الثانية أو في الثالثة، متفق عليه. وفي حديث آخر قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، رواه أبو داود. فإن نقصها الركوب ضمنها، لأنه تعلق حق غيره بها، وإن ولدت فولدها بمنزلتها يذبحه معها، لما روي أن علي رضي الله عنه رأى رجلا يسوق بقرة معها ولدها، بقر، عندي بقر حطها نصف لأن لا يختلف معي. رأى رجلا يسوق بقرة، رأى رجلا يسوق بقرة معها ولدها، فقال لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها وولدها، ولأنه معنى تصير به لله تعالى فاستتبع الولد كالعتق، وله أن يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها، لحديث علي، ولقول الله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ولا يجوز أكثر من ذلك للخبر، ولأن اللبن غذاء الولد فلا يجوز منعه منه، كما لا يجوز منع الأم علفها، فإن لم يمكنه المشي حمله على ظهرها، لأن ابن عمر كان يحمل ولد البدنة عليها، فإن لم يمكنه حمله ولا سوقه صنع به كما يصنع بالهدي الذي يخشى عطبه، وإن كان عليها صوف في جزه صلاح لها جزه وتصدق به، لأنها تسمن بذلك فتنفع المساكين، وإن لم يكن في جزه صلاح لم يجز أخذه لأنه جزء منها وينفع الفقراء عند ذبحها، وإن أحصر نحره حيث أحصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديبية، وإن تلف من غير تفريط لم يضمن، لأنه أمانة عنده فلم يضمنه من غير تفريط كالوديعة، فإن تعيب ذبحه وأجزأه، لأنه لا يضمن جميعه فبعضه أولى، فبعضه أولى. وكل هذا فيما إذا تعين بالتعيين، أما ما كان واجبا في الذمة فإنه إذا فرط ضمنه. نعم نعم. لا لا ممنوع. إلا يا شيخ جاء سؤال، ها؟ في وقت السؤال. إيه لكن هو سأل، إحنا قررنا إنه ما أحد يسأل في جلسة واحدة أكثر من سؤال واحد. نعم. إيش؟ نعم. لا لا ما في دليل. أقول لا دليل فيه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل امتنع من الرخصة قال له ويلك، ويحتمل أن الرسول رآه متعبا وأنه ليس قادرا على المشي فأكد عليه. أخذت يا عبد الوهاب؟ نعم. هذا يسأل يقول هل يلزم أن يذبح ولدها؟ نقول نعم، إذا ولدت بعد أن عينت صار ولدها مثلها، صار ولدها مثلها كما جاء الخبر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ناصر، ولكن إيش؟ نعم. لم ينتفع الهدي بهذا الجزء. طيب. نعم. لا لا يجوز، يبقى لأن بقاءه يكون حتى أحسن البهيمة قد تنتفع به، فلا يجوز شعر المعز والضأن إلا إذا دعت ضرورة، كما لو جزه ليداوي جرحا نبت في الجلد أو ما أشبه ذلك. نعم. يكفي. نعم. أربعة. الوقت انتهى. الأخوان يا أهل البحرين. Gracias. نعم كلامنا واضح يا شيخنا. نعم واضح. الله إليكم ونفعنا بعلمكم. جزاك الله خير. وأنتم واضح عندكم الكلام؟ السؤال الأول أقول كلامنا عندكم واضح؟ نعم حفظكم الله. الحمد لله. أخبرك أن الليلة القادمة إن شاء الله في حفل عندنا في هذا المسجد للقراء الذين حفظوا القرآن ولا يتسنى لنا الدرس، لكن إلى قبل الليلة اللي وراء إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. الله يعوضنا خير. آمين. من تعوضنا الليلة شيء من كريمكم، فقد جئنا ببضاعة مزجاة، فأوفوا لنا الكيل وتصدقوا عليه. يعني ما شاء الله تريد 12 سؤال؟ والله هذا ليس كثير على كرمكم إن شاء الله. نعم. السؤال الأول حفظكم الله، أولا نبدأ بأسئلة جاءت من مدرسة الإيمان عندنا قسم البنات، وكثير من الأسئلة قد أجبتم عليها حفظكم الله في دروس سابقة، والتي لم يجب عنها الأول يقول السؤال: ما هو حكم أخذ التلميذات بجولات تعليمية ترفيهية للأماكن التالية مثل المتاحف؟ ومعلوم أن المتحف عندنا فيه أقسام تاريخية وأقسام تراثية كما يقولون، فيها تصوير للبيئة البحرينية كيف كانت، وأقسام للحضارات التي كانت مرت على البحرين، منها تصوير يعني وجود بعض القبور الأثرية وبعض أشكال الإنسان وبعض أشكال الحيوانات تماثيل، فما حكم زيارة مثل هذه الأماكن بغرض التعليم؟ لا أرى أنها لا تزار لا للنساء ولا للرجال، خصوصا القبور، لأن هذه القبور الأثرية ربما تعظم ويتعلق القلب بها، وكذلك أشكال الإنسان، أنا أخشى أن هذه الأشكال مبنية على نظرية دارون. فالأولى الكف، لا بأس أن يخرج إلى منتزهات حدائق وأشبه ذلك، بشرط أن تؤمن الفتنة من النساء وعليهن. نعم. نعم شيخنا، هناك أماكن للنزهة عادة لا يذهب إليها المنتزه بدينه لسبب الاختلاط والتبرج الموجود، ولكن رياض الأطفال وبعض المدارس المنتزمة تؤجر هذه الأماكن تأجير كامل بحيث لا يكون فيه اختلاف ولا يكون فيه موسيقى، فيذهبون بالأولاد في الصباح، فهل يجوز ذلك؟ هذا طيب، أقول هذا طيب ما دام أن هؤلاء المؤجرين يحفظونها من الاختلاط والموسيقى فهذا خير لا شك. اي نعم يجوز، لان الحيوانات المحنطه ليست صوره تصوير ادمي بل هي التي خلقها الله عز وجل. سلام الله عليك يا شيخ. انتهت اسئله مدرسه الايمان. هنا سؤال من لجنه المرضى في جمعيه التربيه، يقول هنا هذه لجنه لاعانه المرضى، يقول هل يجوز تصوير المرضى لعرضهم على المتبرعين مثل المحترقين حتى يعرض المتبرعين للتبرع لحالاتهم؟ إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وإلا فلا. شاء الله إليك. شيخنا، ذكرتم حفظكم الله في درس اليوم عن قول ابن عباس هو الاستثمار والاستحسان والاستعظام، فماذا يقدم حفظكم الله، الاستثمار أم الاستعظام؟ هذا ينظر إلى حاجة الناس، إذا كان الناس بحاجة إلى اللحم فالاستعظام أولى، وإذا كانوا بحاجة إلى الترفه فالاستسمان أولى، وإذا كانت الحسنة الحسنة من البهائم أغلى ثمنا وأنفس عند أهلها فهي أفضل. السلام عليكم. حياك. شيخنا سؤال يقول: استطيع ان افرق لحم الغنم ولا استطيع ذلك مع لحم الابل؟ يقصد في الهدي. لاننا في درس سابق سمعنا منكم اننا يجب ان نقسم اللحم على اهل مكه على المساكين. نعم. ونستطيع فعل ذلك بلحم الغنم، ولكن لا نستطيع اذا نحرنا الابل، وقد سبق في الدرس ان لحم الابل افضل. لا، اللحم الابل بارك الله فيك الكامل اللي يخرج بعير كامل عن شات. نعم. اللي بيخرج بعيرا كاملا عن شات. يعني الهدي مثلا، انسان الان يقول انا اريد ان اسوق هديا، فهل الافضل ان اشتري بعيرا او ان اشتري بقره او ان اشتري شات؟ نقول البعير افضل. وأما إذا أردت سبع بعير فالشاة أفضل. نقصد شيخنا في قضية توزيع تفريط اللحم بعد ذلك. نعم. فإننا كما يعني نفعل اللحم الغنم نأخذه ونتأكد من أن الفقراء يأخذونه. نعم. ولو أردنا أن نذهب لننحر الأفضل وهو الإبل سنعجز عن تفريط اللحم. الأفضل يا أخي ترى مو معناها الأفضل أن نذبح بعيرا يشترك فيها سبعة. أنا أقصد بعير لا يشترك فيه سبعة، بعير للواحد. إيه. ولكن لا نستطيع تفريط لحم. عجيب. إنما نستطيع نفعل ذلك مع الغنم. إذن يكون يترجح هنا المفضول لهذه العلة التي ذكرت. نعم. انت نعم شيخنا. نعم تفضل. امرأة استعملت مانع للحي مع التعب نزل عليها شيء مثل الكترة، فما حكمه؟ هذا ليس بشيء. قال ثم عطية: كنا لا نعد السفرة والكترة شيئا. وين استمر حفظكم الله؟ حتى وين استمر ما دام لم يكن دما خالصا فليس بشيء. مدافعة ايش؟ يعني اذا اكره زوجها يعني؟ يفصل الوضع بالامس اذا اكرهت المرأة. نعم. على الوضع. نعم. وذكر اذا دافعت المرأة، فما هو حد المدافعة التي تعذر بعدها المرأة؟ المدافعة حتى تعجز. لكن قد يكون الكراه بغير هذا، قد يكون الكراه مثلا بان يهددها بالطلاق الثلاث مثلا. وهذا ضر عليها كبير، خصوصا اذا كانت ام اولاد. نعم. هل يجوز او يستحب للمتمتع بعد ان يحل ان يشتري هدية ويقلده للاستحباب الذي ذكر اليوم؟ لا، الظاهر هذا في من ساقه هو الذي يستحب ان يشعره ويقلده، اما من اشتراه من السوق ليذبحه فهذا لا يسن فيه الاشعار ولا التقليد. هل يجوز ان يتصدق من عليه دين وهل هناك من منعه؟ نعم، لا يجوز ان يتصدق من عليه دين، لان وفاء الدين واجب والصدقه مستحبه، ولا يجوز ان يقدم المستحب على الواجب. هذا من عليه قروض مؤجلة وهو واثق من نفسه أنه إذا حل الأجل أوفى، فلا بأس أن يتصدق ولا بأس أن يحج أيضا بما عنده من المال، لأنه لا ضرر على الغريم في هذا الحال، ولأنه لا ينتفع الغريم بما عنده من المال الآن. عليه أن ينصرف من الصلاة ويغسل ذكره وأنثيه، وينضح ما أصاب ثوبه وبدنه من ذلك، ويعيد الصلاة. والآن بارك الله فيك حصلت المضاعفة. أحسن الله إليك يا شيخنا، بارك الله فيك. أخذت 12 سؤالا عن الليلة وعن القابلة إن شاء الله. أحسن الله إليك يا شيخنا، بارك الله فيك، جزاك الله خير لكم ولنا فيكم يا شيخ. الله يحفظك. الآن نأخذ أسئلة من الإخوان أو تحبون نقفل التلفون؟ والله للأسف ما نسمع أسئلة الإخوان. هذا قرأنا قبل بدء الدرس اقتراحا من واحد أحب إخفاء اسمه بأن أعيد سؤال السائل. ألا نكون لكم من الشاكرين يا شيخنا، وهذا يسعدنا جدا. طيب إذا معناها يبقى الهاتف مفتوحا. نعم أحسن الله إليك يا شيخ. نعم لا محج. نعم لمن هذا؟ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا في حال كفار قريش بينه وبين البيت. نعم قضاء لا محاج، هذا تبع الصلح. اي نعم سامح. نعم واللي بعده. طيب نعم هذا يسأل يقول إذا قلنا إن المقصود من إشعار البدن وتقليدها تعظيم شعائر الله عز وجل وبيان أنها من ما يختص بالفقراء، هل يمكن أن يقوم مقام ذلك الأصباغ الموجودة بأن يكتب عليها هذه هدي أو ما أشبه ذلك؟ أقول لا، السنة أولى أن تتبع. نعم إيش؟ نعم فإنه لا ضمان عليه إلا إلا أن تعين بالذنب. ما معنى؟ يعني إذا كان واجبا في الأصل مثل هدي التمتع واجب عليه على كل حال، وهدي التطوع لا يجب إلا بالتعيين. لا هذا هدي عن واجب في الذمة، هدي التمتع قد وجب عليه قبل أن يشتريه، أما هذا لم يجب عليه إلا بعد أن اشتراه وعينه للتطوع. نعم محشور. من راح من راح ها؟ ما فهمت. يعني يلزم على الإنسان إذا حب أن يذهب الساعة الأولى أن يجهز من بيته حوالي الساعة 7:30. طيب زين. هذا من المسجد الساعة الثانية. الناس يكون ثاني. طيب. الساعة الأولى. يعني يقول أن أحد يقول طيب أنا أصلي فجر الفجر أطلب الله أجل أو يكون عندي درس علم أو شيء ثم أذهب معنا حتى ممكن هو لازم ينام. ما ينام شكله معنا ينام في الحكم. طيب هذا يسأل يا أخ عادل يقول من راح في الساعة الأولى يعني مبكرا من بعد طلوع الشمس ولا ينام، فقلت له وهل لازم أن ينام؟ قال لو لم ينم لنام في حال الخطبة. فأقول الآن يمكن ينام في المسجد كما يصنعه بعض الناس الآن. نعم إيش له أجر إن شاء الله ما دام لم ينم إلا حين غلبه النوم فله الأجر. نعم إيش فيها قولان للعلماء، هل البقر يشعر أو لا؟ فمن قال إنه يلحق بالإبل قال إنه يشعر، ومن قال يلحق بالغنم لأنه يذبح كما تذبح الغنم ولأنه أقل تحمل من الإبل قال لا يشعر. نعم خلاص إيش؟ نعم إذا لمس هذه فإنه لا يشعر ولا يقلد. نعم يا الأخ شغال هذا كيف؟ شغال الأخ عادل. أنا يا شيخ ترى أنت الدرس بارك الله فيك. السلام الله عليكم يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي: فصل في عجز الهدي عن الوصول إلى الحرم. وإن عجز عن المشي أو عطب دون محله نحره موضعه وصبغ نعله الذي في عنقه في دمه فضرب بها صفحته ليعرفه الفقراء وخلى بينه وبينهم ولم يأكل منه هو ولا أحد من رفقته، لما روى ذؤيب أبو قبيصة أن رسول الله صلى الله عليه قبيصة صواب كلام لا أنا عندي لما ذؤيب أبو قبيصة نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. لا من رفقتك ولا أحد من رفقتك. عندك أهل؟ عندك أهل؟ نعم. لا من رفقتك. ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك، رواه مسلم. ولأنه متهم في التفريط فيها ليأكلها أو يطعمها رفقته فمنعوا من أكلها لذلك، فإن لم يذبحها عند خوفه عليها حتى ترفت ضمنها لأنه فرط فيها فلزمه ضمانها كالوديعة. وإذا كالوديعة فلزمه ضمانها كالوديعة إذا رأى من يسرقها فلم يمنعه، وإن أتلفها ضمنها لأنه أتلف مالا يتعلق به حق غيره تعلق به مالا تعلق نسخة لأنه أتلف مالا تعلق به حق غيره فضمنه كالغاصب، ويلزمه أكثر الأمرين من قيمتها أو هدي مثلها. نعم. ويلزمه أكثر الأمرين من قيمتها أو هدي مثلها، لأنه لزمته الإراقة والتفرقة وقد فوتهما فلزمه ضمانهما كما لو أتلف شيئين، فإن كانت قيمتها وفق مثلها أو أقل لزمه مثلها، وإن كانت أكثر اشترى بالفضل هدياً آخر، فإن لم يسع اشترى به لحماً وتصدق به لأنه أقرب إلى المفوت. عندكم إن لم يسع؟ نعم فإن لم يسع. يسعى. غلط، فإن لم يستطع وهي غلط. نعم. فإن لم يسعى اشترى به لحما وتصدق به لأنه أقرب إلى المفوت، ويحتمل أن ويحتمل أن يتصدق بالقيمة، وإن أكل مما منع من أكله ضمنه بمثله لحما لما ذكرنا. كما ذكرنا. نعم نعم. إن كان مما منع، لا، وإن أكل. وإن أتلفها غيره فعليه قيمتها لأنه لا تلزمه الإراقة، فلزمته قيمتها كغيرها، ويشتري بالقيمة مثلها. فإن زادت فالحكم على ما ذكرنا فيما إذا أتلفها صاحبها. وإن اشترى هديا فوجده معيبا فله الأرش، ويحتمل أن يكون للمساكين لأنه بدل عن الجزء الفائت من حيوان جعله لله تعالى، فكان للمساكين كعوض ما أتلف منه بعد الشراء، ويكون حكمه حكم الفاضل عن المثل. ويحتمل أن يكون له، لأن النذر إنما صادف المعيب بدون الجزء الفائت فلم يدخل في نذره، فلا يستحق عليه بدله. نعم نعم نعم. أنا عندي صدق في هذا. وإن اشترى هديا فوجده معيبا فله الأرش. إيش بعده؟ ويحتمل أن يكون للمساكين لأنه بدل عن الجزء الفائت من حيوان جعله لله تعالى. طيب خلاص، بدل عن الجزء الفائت. من حيوان جعله لله تعالى. نعم نعم. بعده فكان للمساكين نعم كعوض ما أتلف من بعد الشراء، كعوض ما أتلف منه بعد الشراء. نعم. ويكون حكمه حكمه نعم ويكون حكمه حكم الفاضل عن المثل. حكم الفاضل عن المثل. نعم نعم. ويحتمل أن يكون له. أن يكون له. نعم، لأن النذر نعم لأن النذر إنما صادف المعيب بدون الجزء الفائت بدون الجزء الفائت الفائت هنا فلم يدخل في نذره. بس نعم عندكم شيء؟ خلاص فلم يدخل في نذره، فلا يستحق عليه بدلا. نعم هذا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصة هذا الفصل أنه إذا ساق الهدي فعجز عن المشي أو عطب دون محله فإنه يذبحه ولا يدعه يموت، فإن تركه يموت مع قدرته على ذبحه ضمنه، وإذا ذبحه فإنه لا يأكل منه لا هو ولا رقته، للحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله. ولأن الإنسان يتهم قد يتعجل ويتسرع في ذبحه خوفا من تلفه وهو يمكن أن يعيش، فلما كانت التهمة واردة منع الإنسان من ذلك. أما إذا أتلفه غيره فيقول إنه يضمنه بالقيمة، وهذا مبني على أن الحيوان ليس مثليا، والصحيح أن الحيوان من المثليات وأنه يجب ضمانه بمثله ما لم يتعذر. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسلف بكرا ثم لما أفاء الله عليه أمرهم أن يقضوا، أن يعطوا الرجل بدل بكر، فقالوا إنا لم نجد إلا خيارا رباعيا، فقال لهم أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وكان صلى الله عليه وسلم يستسلف على إبل الصدقة البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة، وهذا يدل على أن الحيوان مثلي وهو كذلك في الواقع، لكن إن تعذر المثل فلم يوجد بأن لم نجد إلا أكبر منه أو أصغر منه أو أحسن منه، فحينئذ لا يلزم الإنسان إلا بالقيمة. هذا هو خلاصة المهم في هذا الفصل. نعم. ما جت الأسئلة الله. نعم. النعل الخف وشف، أو النعل الذي قلدت إياه. نعم. النعل التي قلدت إياه. فصل في زوال الملك عن الهدي ولا يزول ملكه. والخف يسمى نعلا لكن بمعنى الحذاء، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام في ضالة الإبل قال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر. نعم. ولا يزول ملكه عن الهدي والأضحية بإيجابهما في نص عليه بإيجابهما عندك؟ نعم. بالباء. نعم. أواصل؟ إيه أواصل. حتى يعلم أنها هدي فيأخذها الفقراء. وله إبدالهما بخير منهما. وقال أبو الخطاب يزول ملكه وليس له بيعه ولا إبداله، لأنه جعله لله تعالى، فأشبه المعتق والموقوف. ووجه الأول أن النذور محمولة على أصولها في الفروض، وفي الفرض لا يزول ملكه وهو الزكاة، وله إخراج البدل فكذلك في النذور. وأما بيعها بدونها فلا يجوز، لأن فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائد فلم يجز، كما لو أخرج في الزكاة أدنى من الواجب. ولا يجوز إبدالها بمثلها لأنه تفويت لعينها من غير فائدة تحصل. نعم. يعني معنى أن الهدي إذا تعين فهل يزول ملك المهدي أو لا؟ في هذا قولان للعلماء، أحدهما أنه يزول ملكه، والثاني أنه لا يزول. والصحيح أنه يزول ملكه، ويدل لهذا أنه لو كان لا يزول ملكه للزمه الضمان بكل حال، مع أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهذا يدل على أن الهدي بيده أمانة. فالصواب أنه يزول ملكه، فإذا قال هذا هدي فهو كما لو قال عن هذا البيت هذا وقت، لكن هل له أن يبدله؟ نقول إن كان البدل أدنى فله ذلك. لا لا ها؟ إن كان البدل أدنى فله ذلك لا يجوز. إن كان البدل أعلى فله ذلك. إذن إذا كان البدل أدنى فليس له ذلك، لأنه يفوت الجزء الأعلى على مستحق هذا الهدي، وإن كان البدل أعلى فله ذلك. ويدل لهذا حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فهنا عين المكان فقال: صلها هنا. فأعاد عليه قال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: شأنك إذن، يعني إلزم شأنك إذن. فدل ذلك على أن الانتقال من مفضول إلى أفضل في النذر المعين جائز، فكذلك يقال في الهدي المعين، وكذلك يقال على قول الراجح في الأوقاف: إذا أراد الإنسان أن ينقلها إلى ما هو أفضل فله ذلك. طيب، هل إذا أبدله بمثله، إذا أبدله بمثله فليس له ذلك، لأنه نقل لملكه المعين بدون فائدة. والأصل أنه لما عين تعين، فلا يبدله بمثله. نعم. نعم. هذا ضمان، هذا ضمان لحق الفقراء، فيجزي أن يضمن اللحم بمثله. إذا نحر ولكن لا يوجد عندهم الصحراء. نعم، يعني إذا عطب يحمله. إذا أي نعم، نفس الشيء، يحمله إلى إلى إلى مكان يجد فيه الفقراء. لا، مو الفقراء، أول مكان يجد فيه الفقراء يذبح، وإن شاء في الحرم، لأن كل شيء وجب في خارج الحرم يجوز أن يكون في الحرم ولا عكس. وهذا لما عطب جاز نحره في مكان عطبه، فلا نلزمه أن نقول إذا لم يجد فقراء في هذا المكان أن يحمله إلى الحرم. نقول لك أن تفرقه في أقرب مكان تجد فيه الفقراء وجوبا. نعم. يعني إلى أفضل، أي نعم، ما دام النظر له. أما إذا كان النظر لغيره فلا يعترض عليه. النظر يعني الوكالة. لا، القاضي. ها؟ هو القاضي يعني، هو ولي. لكن القاضي ما هو ولي الأمر على كل وقف. القاضي ولي الأمر على ما لا ناظر له، كالذي يوقف على المساكين أو على المساجد، أو يموت الناظر عليه ولم يخلف احدا. عبد الله، ها؟ نعم. ان ايش؟ يعني اذا عطل قبل الطواف، قبل الطواف لا اذا طاف خلاص تعين، لكن اذا عطل قبل الطواف فهنا ربما نقول الافضل ان تجعلها عمره، لا حتى بعد الطواف كما قلت. الظاهر انه لا باس، الظاهر لا باس ان ينقله الى عمره، لان الهدي الذي ساقه عطب. هذا اذا عطب بغير تفريط منه، اما بتفريط فانه يلزمه بدله ثم يبقى على احرامه. اربعه. لا، عندنا أربعة أسئلة يا أخي. أنا أضيف عليك. غير مفرط يعني. إيش؟ غير مفرط. مسألة كيف عطب وغير مفرط يعني نايم. لا لا غير مفرد، يعني مثلا افرض انه صار الوقت حار حارا شديدا واهمله حتى مات من الظما، او كان بردا شديدا فاهمله حتى مات من البرد، او كان مثلا اقبل على ارض مسبعه، هذا ما اتفقت. يعني عند الفقهاء يقولون تعدي وتفريط، فما الفرق بينهما؟ ما كان عن ترك واجب فهو تفريط، وما كان عن فعل ما لا يجوز فهو تعدي. نعم. فصل في وجوب الهدي في الذمة. ومن وجب في ذمته هدي فعينه في وجوب الهدي في الذمة، خطأ، الصواب في حكم الواجب من الهدي في الذمة، في حكم الواجب من الهدي في الذمة. من اللي رأى التراجم هذا؟ ها؟ الطابع؟ لا مو الطابع. ها؟ هذا فيه ثلاث، واحد خرج الأحاديث، واحد قرأه على المخطوطة، واحد قدم له مراجعة، هم هذول اللي حاطين. إيه واحد منهم. واحد منهم. إيه اي نعم، في نعم في حكم الهدي الواجب في الذمة. ومن وجب في ذمته هدي فعينه في حيوان تعين، لان ما وجب به معين جاز ان يتعين به ما في الذمة كالبيع، ويصير للفقراء، فان هلك بتفريط او غيره رجع الواجب الى ما في الذمة، كما لو كان له عليه دين فباعه به طعاما فهلك قبل تسليمه، فإن تعيب أو عطب فنحره لم يجزئه لذلك. وهل يعود المعين إلى صاحبه؟ فيه روايتان، إحداهما يعود، ذكره الخرقي فقال صنع به ما شاء، ولعلها اصنع به ما شاء. من يقول لعلها؟ أنت؟ لا. لا. فقال صنع به ما شاء، يعني هذه عبارة الخرق. أين؟ هذه عبارة الخرق. يعني خبر وليست أمرا. أي لا. فقال صنع به ما شاء لأنه إنما. إذا تقول لعن لها. بدل لعلها قل لعن لها. ولا قائل إما هلكت لعن لك، معروفة هذه، يعني هلاكا لك، فمعنى لعن لها يعني هلاكا لها. هذا اللي أنت قلت اصنع اطمس عليها. ما كتبت أنا. الحمد لله أكتب. نعم. فقال صنع به ما شاء لأنه إنما عينه عما في ذمته، فإذا لم يقع عنه عاد إلى صاحبه، كمن أخرج زكاته فبان أنها غير واجبة عليه، والأخرى لا يعود لأنها صارت للمساكين. لأنه صار للمساكين. والثاني والأخرى لا يعود لأنه صار للمساكين بنذره فلم تعد إليه، كالذي عينه ابتداء. وهل تعود إلى ذمته مثل المعين أو مثل الواجب في الذمة؟ هذه المسألة إذا وجب عليه هدي في ذمته كهدي التمتع أو هدي جزاء الصيد أو ما أشبه ذلك، فعينه قال هذا عن هدي التمتع، هذا عن جزاء الصيد، فإنه كما سبق على قول الراجح يكون لمن؟ يكون للفقراء. فإذا هلك أو ضل أو تعيب أو أصابه ما لا يمكن الإجزاء معه فإن عليه بدلة على كل حال، سواء فرط أو لم يفرط، لأنه وجب في الذمة فلا بد من أن يؤديه كاملا من غير نقص. وإذا ذبح بدله ثم عاد هذا الذي ضل، أو برئ من العطب أو ما أشبه ذلك، فهل يعود هذا إلى ملكه أو لا يعود؟ في هذا قولان للعلماء، أصحهما ما ذهب إليه الخراقي رحمه الله أنه لا يعود، لأنه أخرج بدله، ولا يمكن أن يجب عليه البدل والمبدل، مفهوم؟ طيب، مثال ذلك، رجل أوجب هذه الشاة عن هدي التمتع فضاعت، وهذا يقع كثيرا، تهرب الشاة مثلا ولا يجدها، فقلنا يجب عليك أن تذبح بدلها لأنه واجب في ذمتك شاة، فذبح بدلها ثم وجدها، وجد التي ضلت، فهل نقول اذبحها أي التي وجدت، أو نقول هي لك اصنع ما شئت؟ لا، فيها قولان، فيها قولان، الخرقي يقول اصنع ما شئت، يا لك اصنع بها ما شئت، وهذا هو الصحيح، صحيح أنها إذا رجعت إليه رجعت ملكا له، ووجهه أنه أتى ببدلها، ولا يمكن أن نجمع له بين إيش؟ بين البدل والمبدل منه، لأن الرجل أبرأ ذمته، فلا تعود إليه هذه التي ظلت أو عطبت، لا تعود إليه إلا ملكا له، لأنه أتى ببدلها، وهذا هو الصحيح. ثم قال: وهل يعود إلى ذمته مثل معين أو مثل واجب في الذمة؟ قال: ينظر. نعم. وهل تعود إلى ذمته مثل المعين؟ مثل. وهل تعود إلى ذمته مثل المعين أو مثل الواجب في الذمة؟ ينظر. فإن تلف بغير تفريط لم يلزمه أكثر مما في الذمة، لأن الزائد إنما تعلق بالعين فسقط بتلفها، وإن تلف بتفريط لزمه أكثر الأمرين، لأنه تعلق بالمعين حق الله تعالى، فإذا أتلفه فعليه مثل ما فوته، وإن ولد هذا المتعين ثبت. أفهمتم الجملة هذه؟ طيب، هل يجب عليه ما يجزئ أو يجب عليه مثل الذي تلف؟ نقول إن تلف بتفريطه وجب عليه مثل الذي تلف، وإن تلف بغير تفريط وجب عليه ما يجزئ، يعني الواجب في الذمة، والواجب في الذمة ما يجزئ. ولنفرض أنه اشترى لهدي التمتع شاة جيدة طيبة سمينة فعطبت بغير تفريط منه، فهل يجب عليه أن يشتري شاة سمينة يذبحها عن التي عطبت؟ الجواب لا، لأنه غير مفرط. أما إذا فرط فهلكت وجب عليه مثلها، لأنه هو الذي أتلفها بصفتها الجيدة على مستحقيها وهم الفقراء. نعم. فإذا أتلفه فعليه مثل ما فوته، وإن ولد هذا المتعين تبعه ولده لما ذكرنا في المعين ابتداء، فإن تعيبت الأم فبطل تعيينها ففي ولدها وجهان، أحدهما يبطل تبعا كما ثبت تبعا، والثاني لا يبطل، لأن بطلانه في الأم لمعنى اختص بها بعد استقرار الحكم في ولدها فلم يبطل فيه، كما لو ولدت في يد المشتري ثم ردها لعيبها. وهذا محل يعني تردد، قد يقال أنه يتبعها وقد يقال انه لا يتبعها لانه لما بطل في الام بطل في الولد، لكن الاحوط ان يقال له اذبح، لان الام بطل التعيين فيها لمعنى يختص بها، حيث انها عاطبه واخذنا بدلها، عاطبت فاخذنا بدلها وقلنا ان البدل يكفي عنها، ولا واذا وجدت فانه لا يجب ذبحها، لكن اذا كان لها ولد فالاحتياط ان يذبحه. نعم. فصل في ذبح الهدي بغير امر صاحبه. واذا ذبح هديه او اضحيته انسان بغير امره في وقته او اضحيته انسان بغير أمره في وقته أجزأ عنه، لأنه لا يحتاج إلى قصده، فإذا فعله إنسان بغير إذنه وقع الموقع، ولا ضمان على الذابح، لأنه حيوان تعين إراقة دمه على الفور حقا لله تعالى، فلم يضمنه كالمرتد. وهذه من غرائب العلم، إنسان عرف أن هذه الشاة أن هذه الشاة هدي لفلان، فقام فذبح بغير توكيل منه وبغير أمر ولا إذن، فما الحكم؟ يقول المؤلف نتجزئ، لأن هذه العين تعين ذبحها لتعيينها أضحية أو هديا، فإذا أتلفها متلف فلا ضمان، كما لو قتل المرتد فإنه لا يقتص منه، وإن كان قتل المرتد لمن؟ لولي الأمر. هذه الأشياء التي تعينت هدياً أو أضحية الذي يتولى ذبحها من؟ صاحبه، فهي الآن مستحقة للذبح، فإذا ذبحها ذابح قلنا هذا افتيات على صاحبها، لكنها تجزئ عن صاحبها. وهذه من الغرائب، أن يقال شخص أجزأت عنه عبادة لم يأذن بها ولم ينوها، فيقال لا غرابة في ذلك، لأن الرجل لما عينها تعينت للذبح، وإن كان حين ذبحها لم ينوها لم ينوي ذبحها، لكن أصل تعيينها إنما عينها لتذبح. ولكن مثل هذا لو علمنا أن قصده العدوان، فهل يعزر أو لا؟ نعم يعزر. ولو قال صاحبه أنا لا أرضى أنه يتولى ذبحها، هذا افتئات علي وأنا أطالبه بضمانها وهي له، فهذا يتوجه أن يقال نعم له ذلك حتى لا يفتات أحد على أحد. وإن كان في الأصل لا يجوز، لأنه لما ذبحها تعينت وصار هذا اللحم صار هديا يوزع على الفقراء، فلا يصح ان يؤخذ بدله شاة لتذبح، لكن لو راى ولي الامر ان في هذا مصلحه لكان هذا متوجه. نعم. الولد في اول ايام في اول يوم. نعم. كيف؟ ما جربت؟ جرب شو شوف. نعم. أحسن الله إليك. قلنا بأنه لو عين هديا للتمتع نعم. ثم إنه ضاع. نعم. فاشترى بدله، فإن الأول إذا عاد فإنه يدخل في ملكه. نعم. أحسن الله إليكم. أفلا نقول مثلا أنه إذا عاد إليه الأول يتعين هديا ويدخل الثاني في ملكه، لأن ذبح الثاني. لا، لو فرضنا انه لم يذبح لا ما في مشكله، يعود الاول اي يعود الاول على ما هو عليه، ما في مشكله. المقاضي قضى عن هذه الصورتين المرتدي والاضحيه، خاصه بهذه الصورتين والله ايش يعني؟ لو جاء رجل الان في الكافي واخذ هدي رجل وذبحه في موقعه وخرج في موقعه فجزع عنه، هل هذا خاص بهذه الصوره مثل الزكاه مثلا؟ يعلم رجل الآن ما فرق اللحم، الرجل ذبحه فقط ولم يفرق اللحم. أقول الرجل عليه زكاة. نعم. وعلم صديقه بأن هذه الشياة زكاة فيه. نعم. فذهب بها وأخرجنا بغير علم. نعم. هل تجزي عن الزكاة؟ لا تجزي، لا تجزي عن الزكاة. الفرق بينهما أن الزكاة لا تتعين، حتى لو قال الشاة هذه عن 40 شاة عندي ما تتعين، أما الأضحية فإنها تتعين، فإذا ذبحت وقعت الموقع. أما مسألة الزكاة فللمزكي أن يغير رأيه ويخرج زكاة أخرى، شاة أخرى، سواء كانت مثل الزكاة الأولى أو أقل. نعم. لا، هذا ما الغير ما وزع ولا فرق اللحم، ما فيه إلا مجرد الذبح فقط. نعم. خمسة، هذا الخامس. لا غفلت يا حجة، لكن على كل حال مصائب قوم عند قوم فوائد. نعم. نعم. نعم صحيح، لم تأذن له، لكن هذا ذبح هذه الشاة المعينة هديا ذبحها مأذون شرعا، لكنه ليس صحيح. صحيح. ولهذا قلنا لو قال قائل إنه يضمن إياها كفا لعدوانه وأمثاله لكان له وجه. ما ادري والله ما اتصلوا. ها؟ اي تمام. نعم. فصل في الاكل من هدي التمتع. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة. نعم. فصل في حكم الأكل من الهدي. ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن متمتعات إلا عائشة، فإنها كانت قارنة لإدخالها الحج على عمرتها، وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. قالت فدخل علينا بلحم البقر، فقلت ما هذا؟ فقالت فدخل علينا بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. رواه مسلم. ولأنه دم نسك فجاز الأكل منه. مش عندكم شيء؟ طيب جاز الأكل منه. أنا عندي فجام الأكل منه. جام جاز. ولأنه دم نسك فجاز الأكل منه كالأضحية، ولا يجوز الأكل من واجب سواها. رحم الله أبا محمد، عنده حديث صريح صحيح أحسن من هذا، وهو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرضها. هذا حديث صحيح صريح من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح بقرة، والبقرة عن سبع، وكم نساء؟ تسع اللاتي توفي عنهم. فأين هدي الثنتين؟ يحتمل أنه أهدى عنهما بشاتين أو غير ذلك، ولهذا يحتاج المخرج لهذا الحديث أن يبين لنا وجه ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، ما يخالف خرجه، لأن فيه ألفاظ غير لذاك المؤلف. ولا يجوز الأكل من واجب سواها، لأن سواهما سواهما يعني هدي التمتع والقران. ولا يجوز الأكل من واجب سواهما لأنه كفارة، فلم يجز الأكل منه ككفارة اليمين، وعنه له الأكل من الجميع إلا المنذور، إلا المنذور وجزاء الصيد. ولا يجوز الأكل من الهدي المنذور في الذمة لأنه والأقرب إنما وجب كفارة فإنه لا يأكل منه لأنه كفارة، فلو قيل بالأكل منه لعادت المنفعة إلى من؟ إلى المكفر. ولهذا ذكرنا لكم فيما سبق أن دم الشكران يجوز الأكل منه، ودم الجبران لا يجوز الأكل منه، وأن من هدي الشكران هدي التمتع والقران. المحصر ذكرنا أنه يحتمل أنه شكران أو جبران، أنه شكران حيث إن الله خفف فأذن للإنسان إذا أحصر أن يتحلل ويهدي، هذه جبران لأنه سقط عنه أو أسقط شيئا من واجبات المسلم. والظاهر لي والله أعلم أن الهدي الذي ذبحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في الحديبية الظاهر أنهم أكلوا منه، يعني كل الذين معه أكلوا منه، فيكون هنا أقرب إلى كونه دم شكرا. نعم. ولا يجوز الأكل من الهدي المنذور في الذمة لأنه نذر إيصاله إلى مستحقيه فلم يجز أن يأكل منه، كما لو نذر لهم طعاما. نعم. كما لو نذر لهم طعاما وما ساقه تطوعا استحب الأكل منه سواء عينه أو لم يعين، لقوله لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وقال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة بمضعة فجعلت في قدر فأكل منها وحسى من مرقها، ولأنه دم نسك فأشبه الأضحية. قال ابن عقيل حكمه في الأكل والتفريق حكمها. وقال جابر كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا، رواه البخاري ومسلم نحوه. والمستحب الاقتصار على اليسير في الأكل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه، وإن أطعمها كلها فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات ثم قال من شاء قطع، رواه أبو داود. وظاهر هذا أنه لم يأكل منها شيئا، ويجوز للمهدي تفريق اللحم بنفسه، ويجوز إطلاقه للفقراء استدلالا بهذا الحديث. أنت قلت خمسة بدنات، يعني جمع الجمع، لا تسكين الدال، ها؟ تسكين الدال، إيه بدن، البدن ولا بدنات جمع بدنة، والبدن جعلنا في هذا الجمع، يعني قصد هل هذا عن قصد أو جرى على اللسان؟ أي شيء؟ قولك بدنات، لا هذا بدنات خطأ. أي زين، الظاهر يجوز الوجهان. على الآن فهمنا من كلام المؤلف أن الهدي المنذور لا يجوز الأكل منه، ولو قيل بجواز الأكل منه لأن الناذر إذا قال لله علي ناذر أن أهدي هديا، وهدي التطوع يؤكل منه، فهو يريد الهدي الذي يتطوع به الإنسان، لكن هنا مسألة غير مسألة الهدي. لو نذر الإنسان أن يذبح شاة أو بعيرا لحصول نعمة أو زوال نقمة كما يفعل بعض الناس، يقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أذبح شاة، وبعض البدو يقول أن بعير أن أذبح بعيرا، فهل يأكل منه أو لا يأكل؟ نقول الأصل أن ما كان في مقابلة نعمة فالمراد به شكر النعمة، وإذا كان المراد به الشكر صار حقا للفقراء والمساكين فلا يأكل منه شيئا. نعم لو دلت القرينة على أن المراد أن يطعم الجيران وأن يسوي حفلا كما لو قيده بالعرس مثلا، مثل نقول إن تزوج ابني فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، فهذا نعلم أنه لا يريد بهذا التقرب إلى الله بالبعير أو شكر النعمة، وإنما أراد أن يوسع إيش الحفل ويكبره، فهذا له أن يأكل. والحاصل أن النذر في مقابلة نعمة وانتفاع النقمة الأصل فيه أنه إيش أنه شكر لله عز وجل في كل الفقراء، كقوله تعالى ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، إلا إذا قامت قرينة على أن المراد بذلك الذبح العرفي يعني غير القربة فيعمل بهذه القرينة. نعم. فصل في من نذر هديا دون تحديده. إذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزئه شاة أو سبع بدنة أو بقرة، لأن المطلق يحمل على أصله في الشرع ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الأضحية، ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها، وإن عينه بنذره ابتداء أجزأه ما عينه كبيرا أو صغيرا أو حيوانا أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما قرب دجاجة وكأنما قرب بيضة. وإذا أطلق بالنسبة إلى مكانه وجب إيصاله إلى فقراء الحرم لأن ذلك المعهود في الهدي، وإن عين الذبح لأن ذلك المعهود في الهدي، وإن عين الذبح بمكان غيره في نذره لزمه ذلك ما لم يكن فيه معصية، لما روي أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة، قال هل بها صنم؟ قال لا، قال أوفي بنذرك، رواه أبو داود. نعم واضح. مو بالحديث يا شيخ إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، هو هكذا ساقه الشيخ محمد بن الوهاب التوحيد، لكن يغنى عنه كلام أنحر لأنه لا ينحر للإبل. نعم. عندك أو فقراء الحرم؟ ها؟ هنا. هو كل واحد. إذا أطلق المسكين فالمراد المسكين والفقير. نعم. نعم. هذا يدل على قول الجمهور أن أمره تعالى بالأكل ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب. نعم. إيش؟ إيه نعم. النعمة أن الله تعالى فك إحصارك، بدل ما نقول تبقى على إحرامك حتى تقتل على البيت نقول تحلل الآن. لا لا، الشكران يكون بتمام نسك ويكون بالتسهيل على العبد. نعم فؤاد. ايش؟ اي نعم، هذا التطوع مو هو الواجب. لا هذا واجب، لا بد ان يكون كالاضحية تماما، لا بد ان يبلغ السن المعتبره ولا بد ان يخلو من العيب. التطوع اي شيء يوجد. نعم.